صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو اللقاء 80 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم إلى يوم الخميس. وهذا الخميس هو العاشر من شهر محرم عام 13 و40 ألف. نبتدي بالقاعدة ما جرت في العادة من تفسير ما تيسر أو مما يسر الله تعالى من تفسير الآيات، ونحن في آخر سورة النجم حيث انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى وأنه هو رب الشرع. إلى قوله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفسد الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو الذي أغنى وأقنى في الزلاد عن ومنهم من أقنى أي جعل له قنية وهي الزائد عن الكفاية. الكلمة إذا كانت تهتم المعنى فبينهما منافسة، ولا مرجح لأحد مع الأرض فإنها تكمل لأنهما لأنه وليس هذه الأصنام التي اللات والعزة ومنافسة ذلك الوحدة الوحدة الأولى وتعود فما أبقى، يعني الله تعالى وأنه هو رب الشعرى، أنه هو رب الشعرى أتى بضمير الفصل تأكيدا من جملة. ورب الشعرى أي خالقها خالقها ومدبرها، والشعرى هي النجم المضيء الذي يخرج في شدة الحر. ونص على هذا النجم لأن بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونها، فبين تبارك وتعالى أن الشعرى من جملة المخلوقات المرغوبات، فليست إلها ولا تستحق أن تعبد، وأنه أي الله عز وجل أهلك آدم الأولى وهم قومه. والأولى وصف كاشف وليس وصفا مقيدا، يعني ليس هناك آد أولى وآد ثانية، هي واحدة لكنها آد قديمة سابقة. ولهذا وصفها بأن الأولى يعني القديمة السابقة وليس ثمة آد أخرى. آد هم قومه، وكان الله تعالى قد أعطاهم القوة والنشاط وشدة ما ليس لغيره، حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة، فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ويفتخرون بشدتهم وقوتهم، فأهلكهم الله تعالى بأربع أشياء. أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، ابتدأت من بعد الفجر وانتهت عند الغروب، فصارت الأيام ثمانية والليالي كم؟ سبعة، سبع ليالي وثمانية أيام حسنة. كأنهم أعجاز نخل خاوية تحمل الإنسان إلى القمة ثم تقذف به على الأرض، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية والعياذ بالله، أو أعجاز نخل منقرض. فهؤلاء القوم مع شدة بأسهم وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله عز وجل. وقوي ثمود يعني وأهلك ثمودا فما أبقى، وثمود هم الحجر أرسل الله إليهم صالحا فكذبوه، وكان الله قد أعطاهم قوة وأعطاهم معرفة وعلما بالهندسة، هندسة البناء، لكن مع ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم. صيحتهم وجفت بهم الأرض فأصبحوا في ديارهم جاثمين وعياذ بالله. وقال الله من قبل يعني وأهلك قوم نوح من قبل، أهلكهم بالغرق كما قال الله تعالى في اقتربت الساعة وانشق القمر، فدعا قال عن نبيهم نوح فدعا الله مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء مهمل، وفي قراءة ففتحنا مما يدل على الكثرة وشدة الانفتاح، أبواب السماء بماء منهمر يعني نازل بشدة، وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها كانت عيونا ليس إلا وهو يفور، حتى الذي هو محل الإيقاظ صار يفوق، مع أن محل الإيقاظ أبعد ما يكون عن الرطوبة لكنه فار، فصارت الأرض كلها عيونا والسماء تنقض، التقى الماء مع السماء لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي، لكن إذا حق كلمة الله فلا ألجأ الله لكم من عذاب الأليم. وقولوا لكم كلمة أرضها من في قوله فقط، وقيل إنه يعود على كل العلم الذي ذكر الله عز وجل ممن أهلك. فعلى القول الأول يكون معنى أن قوم نوح أرضهم وأحسن قوم حيث إن نوح عليه الصلاة والسلام لبث فيهم ألف

أو نافع أسلنا أو أقل وقتر فإنه يجب علينا أن نكذبه ونقول إنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله. ليس لها من دون الله كاشف، يعني ليس للساعة من دون الله كاشفة لها معنى. المعنى الأول كاشفة يعني مانع، يعني ما حد يكشفه يمنعه، كما في قوله أما يكشف أما مجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أو كاشفة يعني عالمة تكشفها وتبينها. وعلى كل حال فلا أحد يمنع قيام الساعة إذا شاء الله، ولا أحد اطلع على علم الساعة، اطلع على الساعة متى تكون. ثم قال تعالى بهذا الحديث، أفمن هذا الحديث تعجبون. إلى الدرس القادم إن شاء الله. أسئلة؟ الضيوف أحب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقام في بعض المناطق في بعض الأحيان موسم للسلع، هل تكون ليس في موجودة في كل المناطق وتكون هي سلع مخفضة، فيذهب شخص مثلا إلى هذا المعرض وهو لا يعلم عنه أي شيء، ثم يعني يقول إذا رغبت في سلعة يعني وجدتها رخيصة اشتريتها، ثم المحلات صاحب المحل كرت يشتري رقم في أيام المعرض على جائزة من الجوال. نعم قيمة الأرخص تكون قيمة مخفضة. نعم أجهزة مثلا أرخص. نعم ثم يذهب شخص مثلا يشتري، يذهب لهذا المعرض لقصد التفرج، ويعني إذا وربما يشتري، نعم ربما يعني مثلا يجد السلعة مخفضة يشتريها يعطي صاحب المحل كرت صاحب المعرض، صاحب المعرض هل يعطيه كرت في رقم ساح في آخر يوم المعرض مثلا على جائزة معينة. وش معنى ساح؟ يعني يجمعون الأرقام هذه الكروت كلها، نعم، ثم يسحبون يعني رقمين أو ثلاثة يفوز. يعني يجمعون الأرقام كلها، نعم، ثم يسحبون يعني رقمين أو ثلاثة يفوز صاحب الرقم هذا بسيارة أو جهاز أو. لكن هذه السلع هذه تباع بأغلى من السوق ولا بمثل السوق أو أنزل؟ لا قد تكون أرخص. إيه لا أراك يا بس، لأن هذا المشتري الآن إما سالم وإما غانم، ما هو ضابط من نتيجة السلع، القصيم ما لا يبغى أن يحرم من الجائزة وإن تبع إن حصلت الجائزة فلا بس بها. ما الجائزة حلال يعني ما خسر عليها شيء. هل خسر شيئا؟ لا أبدا، اشترى السلعة بثمنها أو أقل. طيب إذا كان يعلم صاحب المحل هذا إذا اشتريت منه سلعة أعطاك رقم هذا، ما في ما في ما في ما في مشكلة. الكلام على أن صاحب المحل لم يرفع السعر، وأنك أنت أيها المشتري اشتريت لغرض لغرض السلعة لا لأجل المسابقة. إيه بس هو يعلم إذا طيب إذا علم إنه مثلا يبيع، يعني أفرض مثلا إنه قال من اشترى هذا القلم 5 ريالات وهي بخمسة وهو قيمة 5 ريالات ثم يدخل في مسابقة الجائزة. الآن إن حصلت الجائزة ولم تحصل سالم ما خسر شيء لا بأس. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوجد رجل شخص شيخ عند بار اسمه البلوغ، ما حكم مقابلة امرأته لزوج جدتهم من أبيها؟ هل يعتبر لهم محرم؟ زوج جدته من أبيه محرم محرم يكبر محرم الله كل إنسان يتزوج امرأة خلى عندك قاعدة ويحكم بها فجميع جزيتها من بنين يعني من بنات بنين أو بنات بنات محرم فهمت زي ولا لا يعني المرأة إذا تزوجها كانت لها ومحرم الله يبارك من اليمين من شيخين قصر نعم لا صلاة الجنازة ما صلاة بعد دفن الميت ايش صلاة الجنازة نعم بعد دفنه بيوم نعم تجوز و... لا بأس وهل لها صلية في وقت معين يجوز أن يصلى أربع بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين لكن بشرط أن يكون هذا القبر قد دفن بعد ولادة الشخص الذي يريد أن يصلي عليه بل بعد تمييزه فمثلا لو جاء إنسان له 20 سنة أراد أن يصلي على قبر مات قبل 20 سنة هل يصلي أو لا؟ ما يصلي لأنه لما مات الميت هذا كان هذا توه مولود لحياة شخص وله 20 سنة أن يصلي على قبر له يجوز ولا ما يجوز لما مات الميت كم لهذا الرجل له 20 سنة 7 سنوات من أهل الصلاة لكن متى يصلي لا يصلي في وقت النهي أوقات النهي لا يصلى على قبر لأنها ليست من ذوات الأسباب إذ أن الإنسان يأتي ويصلي عليه معلوم فمثلا لو خلص إلى جنازة بعد صلاة العصر فإنه لا يصلي إن كنت تريد الصلاة عليها إيتي بعد المغرب إيتي بعد الضحى أما وقت النهي فلا أصلي نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 بعد الصلاة نعم كل أهالي من السنة التسبيح والتحميد والتكبير الصلاة بعد الصلاة له 4 صفات الصفة الأولى أن يسبح 10 ثم يحمد 10 ثم يكبر 10 الصفة الثانية أن يحمد 25 يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله 100 يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 25 مرة تكون جميع معي الثالث أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويقول تمام ثالث 99 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الرابع أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 يعني ينبغي أن يفعل هذا مرة وهذا مرة نعم نعم يمين لا سمع الضيوف للضيوف فقط الضيوف فقط إلا إذا انتهوا قبل سنة الوقت لا بأس إذا أنت انتظر في واحد يعني صلى الله عليه وسلم في مقابل الأفلام الماجنة إيش في مقابل الأفلام الماجنة نعم ظهرت أفلام شبدين الإسلامي أثناء أقول ظهرت أفلام شبدين الإسلامي تعرض مسرحيات أو أحيانا الرسوم متحركة تحكي معارك إسلامية ما رأيكم في هذه الأفلام؟ ما أستطيع أحكم على شيء مادي. ماذا تعرض هذه الأفلام؟ ما هي مثلا تعرض مشكلة من مشكلات المجتمع وتعالجها وتصور بالفيديو وتباع، يعني من جنس التمثيليات. أين تمثيل العلماء مختلفون فيه، منهم من يمنعه مطلقا ومنهم من يقول انه جائز الشروع الا يتضمن محرما. فمثلا اذا كان هذا هو الذي اراه، اذا لم يتضمن محرما وانما يعالج بالشاشه المجتمع دون ان ينسب قولا الى غير قائل فلا باس. الرسوم ترى متحركه والغير متحركه، الفيلم هذا في الواقع ما يعتبر صور، لأنك لو رجعت إلى الشريط ما تجد، لن تجد شيئا. لا ما فيه سؤال واحد حول الأفلام. نعم، رؤية المرأة للرجال خلال هذه الأفلام كرؤيتها للرجال في المسجد وفي الأسواق ما في مشكلة، إلا إذا كان عد شيء خاص تتمتع بالنظر إلى هذا الرجل أو تتوشه هذا يمنع. حفظك الله، لو قلت لرجل اشتر سيارة وانا سوف اشتري، لو قلت لرجل لو يعني تكلمت رجل اشتر سيارة بمبلغ وانا سوف اخذها منك بأقساط في أكثر او بالمثل؟ لا مثل غير، واذا كان في أكثر هذا ما لا يجوز. يعني انسان محتاج لسيارة وقال لشخص انا ما عندي فلوس اشتري لي السيارة وابعها علي بزيادة وقصر، هذا حرام، لأن خيبة واضحة. بدل ما يقول للرجل أقرضني قيمتها وأسدد لك أقساط أكثر، صار يتحيل ويقول اشتريها لي ثم بيعها علي. فهذا التاجر الذي أراد أن يدينه لولاه ما اشترى السيارة، أليس كذلك؟ لا إفادة فيه، هذا أشد. أما لو أصل عنده جاء إنسان قال والله أنا أريد تبيع عليها السيارة ما أصدقها، هذا ماذا بس؟ لنين؟ نعم، احنا مجموعة مدرسين ناخذ رواتب على بنك القاهرة. نعم، فكل لازم يفتح حساب عندهم علشان اخذ الراتب اسرع واستعمل البطاقة. ان دعت الحاجة لهذا لا بأس، ان دعت الحاجة لذلك فلا بأس، وان لم تدع الحاجة هذا حاجة تفتح حساب. يعني مثلا لو أن أعطوك الشيك على البنك القاهرة وذهبت إلى البنك وقلت هذا الشيك يعطيك الدراهم ولا ما يعطيك إياها؟ ليش أنت حساب؟ إلا في 27 أو 28، لكن لو فتحت حساب أقل 26 وحيان 27 قبل المدرسين الأخر فأنا أسحب منهم وأخذ الرصيد قبل غيره. طيب هل هناك حاجة؟ إذا كنت أعلم أنه يرابوه وهذا يعني أسلم وأسرع من أنه المهم. أعطيك القاعدة، إذا احتجت إلى أن تفتح حساب في بنك ربوي فلا بأس، وأنا امتحن إلى ذلك. خذ الله أبيك الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تدرس العلم الشرعي في إحدى معاهد البنات بعيد عن مدينتها، تسافر مع المحرم وتسكن في سكن الطالبات؟

بعض العوائل يعتدون في رمضان يذبحون ذبيح يقولون هذه ذكرى للميت ولا يذكرون عليه يعني محاسن الميت أو أي والعيش هي اسمها ذكرى للميت ولا يذكرون الميت فيها ولا يذكرونه فيها ولا يذكرونه يعني بس مجرد اسم وبعضهم يعني يخصص يوم في رمضان وهكذا كل سنة. هذا من البدع من البدع التي لم تكن على عدد والميت يذكر بالدعاء له لا بالذبيحة له. فينبغي لطلبة العلم أن ينبه الناس عن هذا ويقولون هذا ليس من طريق السلف. وأيضا لو فرض المهنين الذكرى فليس رمضان محل للذبائح. الذبائح من ستكون في عيد الأضحى. ما يخالف أجل الميت تصدق بدراهم أما أن تذبح ذبيحة وتبدود الأضاحي ما هو صحيح. هذا معناه إيه يضحي مرتين مرة في رمضان ومرة في ذي الحجة. قل لا قل لا لا يقبل الله منه صلاة ولا صيام ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. فالبدعة ضلالة لكن منها ما هو ما يصير كفر ومنها ما دون ذلك مقبولة. نعم إلا إذا كانت بدعته الله عليه. ما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث بريرة قوله صلى الله عليه وسلم عائشة فيها وشهدت لهم ولا وهو قد قال في آخر الحديث أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل مع أنه أمرها أن تشترط. نعم توجيه هذا الكلام بعضهم قال أن اللام هنا بمعنى على يعني اشتقت عليه كما في قوله تعالى أولئك لهم اللعنة أي عليهم اللعنة. لكن هذا التفسير باطل لأنها قد اشترطت عليهم الولاء ولم يقبلوا. والصواب أن المعنى اشتريط لهم يعني يوافقهم على هذا الشرط وإنما أمر رسول صلى الله عليه وسلم بموافقتهم على الشرط ليبين أنه وإن شرط هو باطل حتى يبين بطلانه بعد أن شرط ويكون هذا أبلغ. ونظيره أنه أمر المسيء في صلاته أن يصلي مع أنه لا يطمئن لكن أراد أن يبين أن الصلاة لا تطمئن ولا أتوصل. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأنه أذن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واجل السؤال الى الخميس القادم ان شاء الله. نعم من جاي نعم خذ السؤال اخر خذ السؤال انا خذ يديك إلى الأرض.